أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. أسأل الله عز وجل تكونوا جميعا بخير حال. طمنوني كده أولا عليكم، يعني هذه الحلقة الخامسة بفضل الله عز وجل في شذى الأخلاق. ما أحوالكم مع الحلقات اللي قبل كده؟ ولا في حد بيحضر لأول مرة؟ في تطبيق للأخلاق يا أخوات اللي احنا خدناه قبل كده ولا بننسى نطبق؟ طيب احنا معانا اليوم إن شاء الله بإذن الله خلق من أجمل الأخلاق وأرقى الأخلاق على الإطلاق، وهو عبادة سبحان الله العظيم، عبادات إحنا غفلانين عنها كثير جدا جدا. هذا الخلق فلا يبلغ الإنسان ذرة الإيمان إلا بهذا الخلق، إلا أصحاب هذا الخلق. وسبحان الله العظيم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأعلى المنازل وأغلى المقامات، فهم من أفضل المنازل وأنبل الصفات وأهل الفضائل وأسمى الأخلاق على الإطلاق، هم أصحاب هذا الخلق. من تتوقع هذا الخلق عن إيه يا أخوات؟ من تتوقع؟ هنتكلم عن خلق النهاردة بتوقعكم كده. الله يرضى عنك يا أم عائشة. يا حبيبات ماذا تتوقعون؟ أحسن الله إليك. تواضع. النهاردة هنتكلم عن خلق التواضع، هذا الخلق اللي غفلانين عنه كتير جدا جدا. أصبح من الندرة. وإحنا لما بنتكلم عن الأخلاق في هذه الدورة أنا أتكلم عن الأخلاق اللي أصبحت مفقودة عند كثير جدا من الناس. خلق التواضع، العملة النادرة اللي مع كثرة الانفتاح وكثرة ما نعيش فيه من نعم كثيرة جدا جدا، إلا إننا بننسى التواضع. خلينا كده نتكلم عن التواضع النهاردة، مش هنتكلم عن التكبر، يعني خلينا نتكلم عن هذا الخلق بإجماله، وليس يعني مش هنتكلم عن التكبر، مش هنتكلم عن نواقض هذا الخلق، لكن احنا عايزين نتبحر في معاني هذا الخلق العظيم جدا اللي احنا بنقول يعني من افضل الاخلاق على الاطلاق. لان كتير جدا ممكن الاخت تكون بتطبق الخلق ده على انه رسميات او حاجة بترسم او حاجة، يعني ما ينفعش ان انا اقول كده وما ينفعش. فاحنا عايزين النهاردة ان شاء الله نتعرف على هذا الخلق العظيم، ونتعرف على معانيه، ونتعرف على فضله ايه اصلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. يعني إيه التواضع يا أخوات؟ يعني إيه إن الواحدة تكون متواضعة؟ عاوزة هنقف على عدة معاني كده سبحان الله من معاني التواضع. أولا كده في الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة، أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل. ولا وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعم الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياك عليك فضل. نقول التعريف ده تاني، هنفصص الكلام دلوقتي. يقول أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل. حلو أوي أوي المعنى ده. يعني إيه يا أخوات؟ يعني لما يكون عندك نعمة من النعم وتقعدي مع حد أقل منك في نعم الدنيا، التواضع هنا هو إن اللي أقل منك ده يحس إن أنت ما عندكيش حاجة، إن أنت ما أنتش أعلى منه في حاجة، إن أنت زيك زيه بالظبط. جميل أوي المعنى ده. والأجمل منه هو إن لما تقعدي مع حد، المعنى التاني، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعم الدنيا حتى تعلمه، تعلمه اللي هو مين؟ اللي هو أعلى منك ده، تعلمه أن ليس له بدنياه عليك فضل. معنى إيه؟ ده فيه هنا يعني أشار لنا في موضع، موضع إن إحنا بتضعي نفسك وموضع تاني بترفعي نفسك. يعني لما أكون قاعدة مع حد أقل مني في نعم الدنيا، أخليه يحس إن هو إن أنا ماليش فضل عليه، إن أنا واحد، إن إحنا زي بعض، إن إحنا أرزقنا زي بعض، بل أنت أحسن مني كمان. إن الأخت مثلا ممكن تكون عالمة شوية، عندها شيء من العلم، وتقعد مع طالبتها، تقعد مع اللي أقل منها في منزلة علم، تحس إن هي واحدة عادية جدا، عادية زينا، زينا، مفيش أي اختلاف. ورفع النفس بقى إنك ترفعي نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنيا. تدخلي كده بيت واحدة ما شاء الله عاملة فيلا وعاملة مش عارف ايه وعاملة، والدنيا عندها يعني ما شاء الله منفتحة جدا. فالتواضع هنا هو انك ترفعي نفسك، مش ان انا بقى اكون زيها، لا، ده انا وصل لها المعنى ان اللي انت فيه ده حاجة مش فضل عليا. وصل المعنى كده ان اللي انت فيه ده من هذه النعم تعلميها أن ليس لها بدنياها دي كلها، ليس لها عليك فضل. هو ده التواضع. ما تبقيش داخلة منبهرة، واو عندها وعندها، وانت دايما تتواضعي لها عشان هي أعلى منك. لا، ده أنا عايزة أوصل لها إن هي دنيتك دي عندي ما تسويش حاجة، يعني مش جايبة الحاجة الفخمة، الحاجة العالية أوي. هو ده التواضع. وصل المعنى كده؟ لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع، قال لك ده المعنى الثاني. يبقى المعنى الأول هو إن أنت إيه؟ أنت في حالة الخفض، إن أنت بتنزلي لمستوى اللي أقل منك، كأنه يحس إن أنت زيك زيه. سبحان الله العظيم. لما كان حد يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وهو لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل أيكم محمد؟ مين فيكم محمد؟ هو مش عارف النبي، مش عارفه ليه؟ هو موجود مع الصحابة رضوان الله عليهم، قاعد زيهم، بياكل زيهم، بيشرب زيهم، جالس ملوش مجلس كده خاص لوحده، ملوش حاجة رافعينه عليه وكرسي أو حاجة عالية، لا، ده قاعد وياهم، بياكل وياهم، بيشرب وياهم، متكئ معاهم، وبيتكلم معاهم، وبيهزر معاهم. فكان اللي يدخل جديد أو يدخل ما هوش عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد؟ مين فيكم محمد؟ ليه؟ من كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما سئل الفضيل بن عياض، وده المعنى الثاني من معاني التواضع، قال أن يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. قال لك ان التواضع ده عبارة عن ايه؟ ان يخضع للحق وينقاد له، ينقاد لهذا الحق ويتقبل الحق ده ممن قاله، من اي حد يقول له الحق. ودي اشكالية كبيرة جدا بنشوفها عند كتير جدا جدا من الاخوات خصوصا والناس عموما، اشكالية عدم قبول الحق. مش عدم قبول الحق عشان ان هو منكر الحق، لا، ده هو منكر اللي بينصحه. الخضوع للحق حتى لو يعني لو واحدة قالت لك اللي انت بتعمليه ده حرام ولازم تعتذري للاخت اللي انت ظلمتها دي، ممكن تكون الاخت اللي ظلمتيها اقل منك في شيء من امور الدنيا او كده، فبتقول لها لازم تردي مظلمتك وتقولي لها وتعتذر، تقول لك انا اروح لفلانة، انا اروح لها، انا اقلل من نفسي واجي على نفسي واروح اعتذر لفلانة، انا اقلل من مستوايا واروح لفلانة ولا علانة واروح كده. لو واحدة بتنصحك وانت شايفة ان هي على غلط او حاجة، وهي بقى شايفة نفسها يعني ما شاء الله عليها شيخة الإسلام وعلامة الزمان والأخت اللي هي ما بتغلطش وشايفة نفسها المعلمة المفوهة، هذا سفه. سفه إن الحد ممكن يحس إن هو كبير عن الحق، إن هو يستشعر إن هو كبير على الحق، فتيجي تنصحيها أو تعدلي عليها حاجة أو توجهيها لحاجة، تلاقي الأخت تبصلك بصرة يعني نظرة ازدراء كده وتبصلك كده، هو أنت اللي هتعدلي عليا؟ هو أنا يعني خلاص يعني ضاقت بي عشان إن أنا أقبل منك أنت كلام؟ أقبل منك أنت نصيحة؟ على فكرة يعني دي من الأمور، يمكن الأمور الشخصية اللي مرت بي أنا شخصيا، لما كنت بنصح أخت من الأخوات كان عندها خطأ في العقيدة، يعني كان خطأ عقدي، وتوجهت للأخت من باب النصيحة إن أنا أنصحها، بالنص كده قالت لي مش أنت اللي هتعرفيني الصح من الغلط، على فكرة مش أنت اللي هتعرفيني الحلال من الحرام، يا ريتك تخليكي في نفسك. كانت بالنسبة لي صدمة. إن يصل بينا الحال ان يكون حتى ده بين اللي هو الناس اللي هم يعني تحسبوهم من اهل علم، وده اشكاليه كبيره جدا يا اخوات في مساله التواضع، ان ما فيش خضوع للحق وانقياد للحق او تقبل الحق من اي حد، من اي حد. ممكن يكون الحق ده على لسان طفل، ممكن يكون الحق ده على لسان ابن من ابنائك ولا طفل ولا واحده عاميه ولا واحده يعني لا تبالي لها، ما دام ما نطقت به الحق لابد أن تخضعي للحق وأن تنقادي له وأن تتقبلي النصيحة. فده المعنى الثاني اللي كان الفضيل بن عياض رحمه الله كان يحدثنا على التواضع، إنك ينقاد للحق ويخضع له ويتقبله ممن قاله. ودي فعلا إشكالية كبيرة جدا بتقف معانا قوي قوي قوي، حس إن في ناس كتير مش متقبلة. تيجي مثلا أحد الأخوات كان واحد عاوز عروس أو بتاع، فبعدين قلت له في أخت ما شاء الله عليها يعني إنسانة ملتزمة جدا وإنسانة خلوقة جدا جدا ما شاء الله عليها، المهم رحب بالفكرة وبتاع وخدناه، كان قريب لي يعني، وخدناه وراح شاف العروسة، قعد يبص على البيت كده وبتاع يقول لا لا مش قد المستوى بتاعنا خالص، مش قد ده أقل من مستواي. أقول له يعني سبحان الله العظيم، يعني انظر إلى يعني الأخت ما شاء الله صاحبة التزام صح، أعرفها شخصيا، إنسانة جميلة، إنسانة مؤدبة وخلوقة وإنسانة متربية وفيها صفات يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مميزات كبيرة جدا. لا لا لا مش أقل، ده أقل من مستوايا، ده أقل مش عارف إيه. التواضع يا جماعة، الانقياد. لذلك لما سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن التواضع ماذا قال؟ قال التواضع، وده المعنى الثالث. النهارده هتطلع بمعاني كثيرة جدا ما شاء الله. يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا هذا الخلق، وأن يعيننا على تطبيقه. لما سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن التواضع قال: أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. دي أعلى شوية، ننزل للمعاملات. احنا كنا بنتكلم عن سبحان الله يعني الخضوع للحق. تعالي كده بقى، الحسن ابن علي نقلك نقلة تانية خالص. قال لك التواضع، انزلي بقى اتعاملي مع الناس. تتعاملي مع الناس ايه؟ خرجي من بيتك كده وانت ايه؟ وانت شايفة وانت باصة ان كل الناس اللي قدامك دي كلها لهم عليك فضل. الله أكبر، تطلعي من بيتك تبص على الراجل اللي عمال يعزكم الله يلم الزبالة وتقولوا له جزاك الله خيرا، ده انت ليك فضل. انت تبقي شايفة ان ليه ان له فضل عليك كبير جدا، يعني بينظف بيتك. انك تبقي قاعدة شايفة الست اللي هي قاعدة وفرشة بخضار وكوسة وبتنجان وانت عمالة بتتسوقي منها وتجيبي طلباتك في بيتك، تقول جزاك الله خيرا، ده انت ليكي فضل كبير عليا قوي انك بتكوني سبب في حمل هذا الرزق، في حمل مطعمي ومشربي، انك سبب في ذلك. انك تبصي على اللي عمال يصلح لك عمود نور في الشارع، تشوفي ان ليه فضل عليك، تقول جزاك الله خيرا، ليك فضل عليا. انك تستشعري بكده وانت خارجه من بيتك وانت شايفه هو عمال يصلح عمود نور ولا حاجه، وانت بتقولي له يعني لولاك كنا زماننا بنمشي في الضلمة. صح، تحصل الحوادث. يعني هنتظر دقائق نردد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. بنقول التواضع اللي كان حسن الحسن بن علي رضي الله عنه بيقول إن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. إنك تشوفي كده إن كل الناس اللي مقابلينك دول دي ناس لها فضل عليكي. يا ترى هيكون أنت موقفك إيه؟ أما تشوفي إن فلان ليه فضل عليك وده ليه فضل عليكي وده اللي بيحمل لك سبب في رزقك وده اللي بيشيل لك زبالة وده اللي بيوفر لك لبس عشان تروحي تجيبي منه لبس. سبحان الله العظيم ان انت محتاجة ومعوذة لكل هذا الناس. فهذا هو تعريف الحسن بن علي للتواضع. التواضع يا اخوات هو رضا الانسان بمنزله دون ما يستحقه، دون ما يستحق ذلك من فضل ومنزلة. انك تعرفي ان ملكيش فضل على حد، الفضل اولا واخيرا الى الله سبحانه وتعالى اللي اعطاك النعم، اللي رزقك وبتتصدقي بالاموال اللي معاكي دي، هو الذي اعطاك هذه النعم، اعطاك اللسان اللي انت بتتكلمي بيه، أعطاكي الجوارح اللي انت بتعملي بيها، أعطاكي العقل اللي بتفكري بيه. علامة التكبر، علامة ان نتكبر يا اخوات. يمكن من اكتر المواقف اللي مرت بيا ودي لا انساها نهائي خالص، في احد المرات يعني كان دكتور مشهور جدا عندنا في البلد بتاعتنا، وكان هذا الدكتور يعني ما شاء الله يعني يقول لك من النبغة في العلم. كان عنده يعني هذه المسألة، مسألة إن أنا الأول، أنا اللي ما فيش حد بيعرف وعيادته طبعا يعني ما شاء الله أمم وتحجزك من قبلها بكام شهر والقصص دي يعني. فسبحان الله العظيم دي من الحاجات اللي كانت بتخوف الواحد جدا وتوقفك مع نفسك وقفات كتير قوي قوي قوي، ان الفضل فضله والكرم منه سبحانه وتعالى. هو اللي أعطاك العقل وأعطاك النعمة وأعطاك الجوارح وأعطاك كل شيء. أنت مجرد بس سبب بيتحرك، أنت مجرد بس أداة مسخرة عشان توصلي الخير للناس، أو توصلي علمك لحد، أو توصلي فضل لحد، فضله سبحانه وتعالى. فكان هذا الدكتور نبغى في علمه، وكان يعني متفوق على قرنائه في هذا العلم، كان يعني دكتور من دكاترة يعني. وسبحان الله العظيم، يقدر الله عز وجل ان انا اكون في مكان سوق يعتبر العيادة بتاعته كانت في نفس البرج اللي هو تحت السوق. وإذ أتفاجأ بهذا الدكتور، أقسم بالله عمال يرمي الكتب بتاعته من البلكونة، بيرمي الكتب من البلكونة، وشوية يرمي السماعات بتاعته، شوية يرمي البلطو. الناس اللي عنده طلعوا جيروا، بقوا بيجروا على السلم، يعني مش عايزة أقولك كجري يعني أسد في الفوق، عمالين بيجروا. وسبحان الله العظيم، عقل هذا الدكتور ضرب، يعني فقد عقله، لحد ما أصبح إن هو بقى يتجرد من ملابسه ويخرج من في البلكونة بتاعت، كان ليه بلكونة بتطل على هذا السوق، يخرج في البلكونة عاري ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ علينا جوارحنا. فالشاهد من هذه القصة اللي يمكن اللي الواحد ما بتطلعش من دماغه أبدا، هذا المنظر، إن الإنسان على ما نتكبر، علينا ما نتكبر يا أخوات. يعني مفيش فرق أو مفيش سبب خلينا إن إحنا نزدري الناس أو نزدري الخلق في نعمة أنعم الله عز وجل به علينا. أنت محل بس للنعم فقط، أنت وعاء للنعم، فإن لم تشكري الله عز وجل على هذه النعم و تتواضعي مع الخلق، لا بارك الله عز وجل لك في هذه الجوارح، ولا بارك الله عز وجل لك في هذه النعم. التواضع يا أخوات من أكثر الأمور اللي احنا محتاجينها، محتاجين ومفتقدينها كثير جدا جدا. مش عارفة، أنا شايفاها يعني عملة نادرة. هل هي يعني يا ريت تشاركوني الرأي، هل فعلا انا لوحدي اللي شايفه كده، ولا انتوا شايفين معايا نفس اللي انا شايفاه؟ يعني انا بقيت بشوف البنات دلوقتي اللي بقت قاعده في المجلس او في اي قاعده من قعدات عيله او اي قاعده من القعدات، تلاقي البنت قاعده حاطه رجل على رجل قدام اللي قدام، يعني معذره يعني قدام اللي قدامها، سواء اللي قدامها دي امها، سواء اللي قدامها ده قريبه، اخت كبيره في السن، حط رجل على رجل، لا تبالي بكبير أم صغير، لا تبالي التفاخر بالعلم. البنت لما تصل مثلا لمرحلة علمية كويسة من وجهة نظرها، فهي بقى خلاص يعني هي بقى شايفة نفسها وعلى نفسها وعلى شأنها. أي نعم، احنا بنتكلم عن تطوير النفس وتطوير الذات، وإن احنا نكتسب الثقة بنفسنا، لكن مش معناه ان احنا نزدري الخلق، مش معناه الاغترار، مش معناه التكبر على خلق الله عز وجل. خلق التواضع يا اخوات، وهذا الخلق خلق حميد جدا وجوهر لطيف جدا، والله بيستهوي القلوب ويثير تقدير، انك بتكون محل تقدير ومحل اعجاب، وهو من اخص خصال المؤمنين ومن كريم سجايا العاملين الصادقين. فهذا الخلق من شيم الصالحين والمخبتين. اللهم ارزقنا التواضع والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا أخوات. فما بالك بهذا، نسيت أقول لكم يعني انتوا شاركوني الرأي، هل انتوا شايفين زي ما انا شايفة كده؟ معلش يعني جاوبوني كده او اكتبوا، انتوا شايفين نفس الاوضاع؟ احكي لي كده موقف انت شايفه ان ما عادش فيه تواضع. يعني سبحان الله، ما تدخلي دلوقتي تشوفي، يعني تشوفي مثلا في اي وسيله مواصلات، ما عادش فيه احترام الكبير، ما عادش فيه احترام للرجل الكبير والمراه الكبيره، والكل بقى دلوقتي يعني الكل دلوقتي بيقول يلا نفسي، كل دلوقتي العيل تلاقيه حاطط السماعات ولا يبالي بطريقة قعدته وبطريقة، لا فلان انا اقعد جنب فلان بقى، انا اروح اناسب فلان بقى، انا مش عارف ايه، اللي هو شايف نفسه، البنت شايفة نفسها، ازاي ان انا اكون اقل من فلانة، ازاي فلانة جالها ذهب وانا ما جاليش كتير زيها، ازاي ده انا افضل منها. وده فعلا والله اتعرض علي اسئلة كتيرة جدا، ازاي فلانة يجيلها اكتر مني، ده انا اعلى منها في العلم، ده انا اعلى منها في الجمال، ده انا اعلى منها في النسب، ده انا اعلى منها، حتى بعض الاخوات قالت لي ده انا اعلى منها في الدين وفي التدين، ازاي يجيلي اقل منها في الذهب، ازاي تعمل لي شقة اقل من بنت خالتي ومن بنت عمي، اللي هو الاغترار، ان انا شايفة نفسي كبيرة قوي، ان انا شايفاها كبيرة، او ان انا ازدري بيها حد، ده انا تجيبيني انا الدكتورة لفلانة اللي واخدة مش عارف ايه، انت عايز تقارني بفلانة، انت عاوز تقارنيني بعلانة، المقارنات، البنات والنظرة دي، نظرة الغيرة حتى، ازاي ان انا ازاي فلانة تكون احسن مني، ازاي فلانة ما يعني عندها وانا ما عنديش، ازاي ده انا عايزة، يعني وبقى في تفاخر، تفاخر كتير جدا. لسه النهاردة واحدة جاية لي بتقول لي سبحان الله العظيم، بتقول لي انا بجهز بنتي، يعني انا فقيرة وربنا يغفرنا من فضلك، تقول لي انا باقي لي الميكروويف، قلت لها الله يسترك احنا ما عندناش ميكروويف اصلا. تقول لي انا باقي لي الميكروويف لبنتي، عايزه اجهز لها الميكروويف، قلت الله احنا ما عندناش اصلا الحاجات دي، انا عن نفسي ما عنديش البتاع اللي انت بتقولي عليه ده، انت يعني سبحان الله، يعني ما عادش الانسان عاوز يعيش نفسه. الله المستعان، الله المستعان، تواضع يا اخوات، تواضع، الله يسترنا واياكم بستره الجميل، وصية الله عز وجل للخلق جميعا، ووصية، وصية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الله، الشيخ القرطبي رحمه الله كان بيعلق على هذه الآية ويقول ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم. الله، شوفي وصية الله عز وجل لمين؟ سيد الخلق. يعني لو حد عاوز يتذاخر ويعني يتفاخر بما لديه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بذلك، صح ولا لا؟ صح؟ في حد هيكون أجمل من النبي؟ في حد هيكون أعلى قدر من النبي؟ في حد هيكون أغنى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد هيكون أعلى قرب من الله عز وجل من النبي؟ والله ما في، ما فيش. ومع ذلك الله عز وجل يوصيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ألن لهم جانبك لمن آمن معك وآمن بك وتواضع لهم. ويقول الله عز وجل ناهيا عن التكبر والخيلاء، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بالراحة على نفسك، بالراحة على نفسك شوي، صح؟ يعني أوقات كده تشوف مواقف الأخت تبقى قاعدة، وأنا رحت عملت، وأنا رحت خليت، اللي يعني الله المستعان، يعني الله المستعان. ده في بعض الأخوات من المضحك، يعني الأمر المضحك المبكي اللي انت مش عارفة تضحكي ولا تنصحي، جات من عمرة وعمالة تتفاخر بالأشياء اللي هي صرفتها وانفقتها، وانا جبت لهم مش عارف ايه ومن اغلى ايه وعملت لهم ايه، والتفاخر. يعني انت مش عارفه تضحكي ولا تنصحي اصلا، ان في مواضع اصلا عباده وقرب الى الله عز وجل ويبقى فيها تفاخر. ولا تمشي في الارض مرحا، الراحة لنفسك. ليه؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت يعني ما خرمتش الأرض، ولا أنت يعني بالتقل الجامد، ولن تبلغ الجبال طولا. ده أنت يعني في خلق الله عز وجل والله حاجة، يعني حاجة مهينة، حاجة مشينة. يعني سبحان الله العظيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنتش حاجة خالص، ولما تروحي برضه مش هنبقى حاجة على فكرة. يعني فالتواضع، التواضع، الله عز وجل يحب التواضع. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب يعني صفاتهم إيه بقى؟ صفاتهم أهل الحب دول إيه؟ اللي بيحبوا ربنا وربنا بيحبهم. ها صفاتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صفات المؤمنين الكمل التواضع. صفات المؤمنين يا أخوات، الناس الكمل اللي ربنا بيحبهم، ومن تواضعهم هذه علامة من علامات حب الله عز وجل وحبهم لله عز وجل، التواضع. تواضعي لأختك، تواضعي لأختك يا حبيبتي، تحصلي على الجنة ونعيمها. أو الله تحصل على الجنة. تخيلي، تخيلي لما تتواضعي مع خلق الله عز وجل، تتواضعي مع نفسك، وتتواضعي يكون عندك هذا الخلق العظيم، تكوني من أهل الجنة ونعيمها. ألم تقرأي قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، للذين مين؟ مين الشطرة اللي تكمل الآية يا أخوات؟ الحبيبات مين؟ ها الذين قولي الآية تاني. طيب، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. أحسنتي، والعاقبة إيه؟ والعاقبة للمتقين. أحسنتي، أحسنتي، أحسن الله إليك. انظر إلى هذا الخلق الذي ترتفع به في أعلى أعلى المقامات، الآخرة كلها. هذا النعيم، نعيم الدار كله، دار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. النعيم المقيم اللي الذي لا يحول ولا يزول، يجعله الله عز وجل للعباد المتواضعين. من أجل الصفات اللي بيوصف الله عز وجل به المتواضعين صفة العبودية. صفة العبودية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، انظري إلى وصف هذه، وصف العباد، عباد الرحمن. انظري إلى أن ينسبهم الله عز وجل له سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن مالهم؟ ما قلبك يتخلع ساعة ما تسمعيها، والله أنا عن نفسي قلبي بيتخلع. مالهم دول الذين يمشون على الأرض هونا؟ يعني إيه هونا؟ يعني بسكينة ووقار وتواضع، من غير تكبر ولا تجبر. تخيلي إن خلق التواضع ده يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خلق التواضع ده يعني كده، يعني وحي، سبحان الله العظيم، وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. انظري في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي. أوحى إلي، أوحى إلي إيه بقى؟ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله أكبر، الله أكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، بيقول لك يعني التواضع ده، إنك تصلي لحد حد التواضع ده، إن لا يفخر أحد على أحد، محدش يتفاخر باللي عنده، كلنا متقاسمين في الأرزاق، كلنا زي بعض في الأرزاق، أنت معاكي الصحة، أنا معايا الولد، أنت معاكي الولد، هي معاها العلم، أنت معاكي الأهل، وهي معاها الزوج، كلنا متقاسمين في الأرزاق زي بعضنا، زي بعضنا، بس الله عز وجل يؤتي كل واحد رزقه بالكيفية التي تصلحه، تصلح هذا العبد، وممكن يديكي رزق كتير جدا خالص وانت تجحدي، وانت تردي عن السبيل خالص، وانت ترتدي عن الدين خالص، فبيديكي الرزق اللي يقويكي، الرزق بس اللي يعينك، اللي يخليكي توصلي، صح ولا لا؟ فهذا الخلق كان من عادة السلف رضوان الله عليهم، ان الانسان اللي يجعل واحد منهم، يجعل اللي أصغر منه زي ابنه، زي ابنه، يعامله مثل ابنه، يعامله بنظرة الإشفاق والرحمة، واللي أكبر منه مثل أبيه، ينظر له نظرة الاحترام والتقدير، واللي مثله في السن ينظر له نظرة مساواة، أنا زي زيك، أنت أدي فأنا زي زيك، مفيش فرق ما بينه وما بينك، كلنا، كل واحد ليه رزقه، كل واحد ليه الفضل من الله عز وجل، واللي أصغر مني ده ابني، هتتفخر على ابنك ازاي؟ هتتفخر على بنتك ازاي؟ واللي أعلى مني أو أكبر مني ده أبي وأمي، تنظري ليه بنظرة احترام وتقدير. هل يعقل، هل يعقل من كان يفكر بهذه الطريقة إن هو يزدري حد، إن هو يتفاخر على حد، إن هو يبغي ويظلم حد؟ لا والله، والله لو عملنا بهذا الخلق لارتحنا، ارتحنا كلنا. ده أكبر إشكالية وأكثر شيء مثقل على القلب، الإنسان اللي هو تلاقيه شايف نفسه أوي، الإنسان اللي هو تلاقيها أو الأخت اللي تلاقيها طالعة في دماغها جامد، يعني صح ولا لأ؟ أنا عن نفسي لا أتقبله النهائي، اللي تبقى قاعدة عمالة تقولك ده أنا جبت وعملت، وأنا جبت وخليت، وأنا أمي الدكتور، وأنا بنتي مش عارف إيه، وأنا، وهي قاعدة ليل ونهار تتحدث عن النعم، طلب إن هي التفاخر، طلب إن أنت ما أنتش جنبي حاجة أصلا، أنت ولا معاكي فلوس، ولا معاكي عيالي، ولا أنت معلمة زيي، ولا أنت مربية زيي، ولا أنت، هل يعقل إن الإنسان ده يكون محبوب؟ انت شايفه ان هي محبوبه؟ لو حد تحس ان انت قاعده مع حد ليل ونهار عمال يتحدث معاكي من نظره العلو، ومن نظره الاستكبار، وان انت حاجه صفر على الشمال، هل يعقل الانسان ده يكون محبوب؟ هل يعقل يا اخوات؟ يعني يا ريت جاوبوني في التعليقات كده، يعقل؟ انا عايزه تحط نفسك في هذا الوضع، يعقل ان انت تكوني محبوبه وسط الناس، وانت شايفه نفسك عالي عنهم، وانت شايفه نفسك ليكي فضل عليهم، وانت شايفه نفسك انت الفيلسوفه والامامه، وانت المحدثه، وانت اللي بتفهمي، وانت اللي صاحبه الراي الرشيد، وكل اللي قدامك ما بيفهموش حاجه؟ هل يعقل ان هذا الشخص يكون محبوب؟ هل يعقل ان بهذا الفعل يزداد حب ويزداد قرب ويزداد رفعة قدام الناس؟ بل بالعكس، كل الناس هتتجنبه، كل الناس هتبعد عنه، كل الناس والله العظيم ما حد هيحبه أبدا. فالتواضع بيزيد الإنسان رفعة، كل ما كنت متواضعة مع الخلق ازددت رفعة، بل والله والله هتزدادي رفعة وعلو عند الله عز وجل. ده انت مش هتزدادي رفعة عند الناس بس، ده انت هتزدادي علو ورفعة عند الله عز وجل. وزوري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والله ما في حد يتواضع لمين؟ لله. عشان خلي بالك هندخل على الشروط كمان شوية، هندخل على شروط التواضع لله. انت بتتواضعي لله مش عشان يتكلموا عليك حلو، مش عشان يقولوا ده ما شاء الله يا ده انسانة طلعت بسيطة جدا وانسانة حلوة وانسانة ظلها خفيف وانسانة، وتمدحي يعني، لا تطلبي بذلك المدح، لكن ان شاء الله هتكلم على شروط التواضع. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. شوفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يقول في رواية أبا هريرة رضي الله عنه: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، صح؟ وأهدي ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. الكراع ده اللي احنا بنسميه عندنا في مصر الكوارع، صح؟ اللي هو ما دون الكعب، اللي هو أقل حاجة في الشاه، يعني أقل حاجة اللي هي الحاجة اللي ما فيهاش لحمة أصلا، يعني عدي الجلد وخلاص. وشوفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو انا دعيت، لو حد دعا لي بذراع او كراع هجيب لاجبت، ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. خلي واحده كده انت تقدمي واحده هديه كده، ويخليها كده يعني انسانه معاها بقى فلوس ومغتنيه وبتاع، وانت بتقدمي لها حاجه يعني ايه، فردة شراب ولا جوانتي ولا أي حاجة، يعني الحاجات البسيطة الظريفة اللطيفة بتاعتنا دي، هتقول لك إيه؟ ممكن يعني لو محترمة شوية ممكن تقول لك طب حطهم عندك هنا، ما جاب الغراب لهم زي ما بيقول، صح؟ في بعض الأخوات بترد لك الهدية، هي دي اللي جابته لي، هي دي اللي عملته لي، هي دي يعني مش شطارة قوي كده ليه؟ ده أنت مش عارف إيه، صح؟ صح ولا لا؟ ولو بتروحي لزيارة لحد، يعني لو بتروحي زيارة لحد مثلا واخدة لهم صح يا لميان، لو بتروحي زيارة لحد واخدة معاكي حاجة مثلا يعني مش قد المقام، يعني زي ما بنقول مش بعيد يعني، الله المستعان الله المستعان. شفتي ناس ردت الهدية، ردت وقالت اللي انت جابه لي ده، هو ده احنا قاعدين بنشحت احنا ولا حاجة؟ فالشاهد سبحان الله العظيم، لما تقارني افعالنا واحوالنا دلوقتي واحوال الناس دلوقتي وتعرضيها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي احنا في خزي، خزي حقيقي، ان احنا بعاد جدا جدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. خلق جميل جدا يا جماعة، والله بيخلينا ينبغي إن احنا نتربي عليه، نربي نفسنا عليه، ونربي عيالنا عليه، ونربي نربي الأمة عليه. محتاجين إن احنا نعيد هذه المعاني وهذه الأخلاقيات في نفسنا. يعني سبحان الله العظيم، زي ما بقول بتلاقي كتير جدا من البنات اللي هي قاعدة تفاخر، قاعدة حاطة رجل على رجل، لا تبالي باللي قاعد قدامها ده، وقاعدة بتتكلم من مناخيرها كده، وقاعدة مناخيرها في السماء، وانا بابي جاب لي ومامي جابت لي وماما عملت لي، وقاعدة تتكلم على اللي عندها قدام اللي ما عندوش بقصد التفاخر وإظهار أفضليتها. هذا يعني الله الله في التواضع، الله الله في التواضع. يعني كانت أمي ربنا يحفظها كانت تقول اوعي تتكلمي قدام نعمة على نعمة قدام حد ما عندهاش، ما تتكلميش على عيالك قدام واحدة مش بتخلف، ما تتكلميش عن زوجك قدام واحدة مش متزوجة، ما تتكلميش على نعمة لحد مفتقد هذه النعمة. هذا من الأدب، من الأدب التواضع، إن أنت لا تظهري النعمة قدام الإنسان اللي أقل منك في النعم، أو بقصد التفاخر، بقصد إظهارها. سبحان الله، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. والله العظيم شرف. وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق الأمة، الشرف في التواضع، شرف كبير وكذب كبير جدا جدا للقلوب، واللي الناس تألفك وتحبك. شوفي سبحان الله العظيم، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول إنكم لتغفلون، إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع، أفضل العبادات اللي إحنا غفلانين عنها فعلا وبننساها كتير جدا جدا مع توالي النعم علينا ونسيان، يعني كثرة النعم ساعات بتخلينا ننسى أن هذه النعم من المنعم سبحانه وتعالى. لذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان دائما ما يقول: لا يبلغ عبد ذرى الإيمان، لا يبلغ عبد ذرى الإيمان حتى يكون التواضع أحب الله من الشرف، حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف. إنك تقعدي مع الأخت كده تحسها أخت زيك، يعني مش أعلى منك في حاجة، ولا تظهر لك أي شيء عندها، لا تظهر لها إلا التواضع حتى لا ترى إن هي يعني ليس لها فضلة وليس لها علو. تواضع، إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القوم من يتواضعون، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع، وإن كنت في عز رفيع ومنعته فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. خليكي متواضعة مع الناس، نلت الرفعة، نلت الرفعة. هتتعالي على الأرض، في اللي تحت الأرض ناس كتير جدا كانوا أغنى منك وكانوا أعقل منك وكانوا أجمل منك وكانوا أشطر منك وكانوا دكاترة وكانوا حلوين وكانوا كل حاجة. انظري إليهم إلى الأرض، يعني سبحان الله العظيم الأرض أصبحت مأوى لهم وسكن لهم. الله الله، في التواضع. هل التواضع ده ليه شروط يا أخوات؟ هل ان احنا عشان نقول ان احنا يعني متواضعين هل ليه شروط؟ عشان الوقت، الشرط الاول احسنتي يا امة الله، احسنتي، احسن الله اليك، الاخلاص، ان يكون لله عز وجل، ان هذا الاخلاص يكون خالصا لله عز وجل، لان تبتغي به وجه الله وأنك تبتغي به مرضاة الله عز وجل وتتقربي إلى الله عز وجل به. يعني مش إن أنا بتواضع عشان يقولوا عليا ده ما شاء الله عليها، ده حلوة قوي ولذيذة وخفيفة وقصص دي. تواضع لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تواضع لله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل إيه؟ صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن خلي بالك أي عبادة ليست لله عز وجل فهي مردودة، يعني أي عبادة شروطها الإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان إن أنا أكون بعمل هذا الخلق وأحتسب إن أنا لما أجي بقى ألتزم بهذا الخلق وأطبقه على نفسي وأحط لنفسي كده المؤشر بتاعي، لا احذري هنا لازم يعني تتواضعي، لازم تخف شوية الأنا، لازم تخف شوية رؤية النفس. أحتسب التواضع أصلا، التواضع لله كده لله، هذا هو الشرط الأول، إخلاص إن يكون خالص لله عز وجل، بتتغي به وجه الله عز وجل. الشرط الثاني القدرة، القدرة إن أنا يكون عندي المقدرة أصلا الكاملة على فعل ده، إن أنا أترك أو إيه أترك ما تريدي. يعني إيه الفرق ما بين إن أنا بتواضع وفرق ما بين الذل؟ يعني في فرق ما بين التواضع، يعني ان انا التذلل، وفرق ما بين ان انا بتواضع، صح ولا لا؟ يعني التذلل ايه هو؟ التذلل اظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له. يعني ايه؟ يعني انا بتواضع عشان انا عارفة يعني التذلل معناه هو إظهار الإيه؟ إظهار العجز عند مقاومة من يتذلل له. أنا بتواضع، مفكرة إن هي بتتواضع مثلا لفلانة، بس هي أصلا عاجزة، عاجزة على الرد، عاجزة على المقاومة، عاجزة إن هي عاجزة عن، يعني ما عندهاش النعم اللي تخليها تتواضع معايا. فهي بتعمل ايه؟ بتظهر اظهار العجز، ده معنى التذلل. اما التواضع، التواضع بقى ان انا عندي المقاومة، انا عندي المقدرة، انا مش عاجزة ان انا ارد، انا مش عاجزة ان انا اظهر النعمة، لكن انا بخفيها ليه؟ تواضعا، بس انا عندي معايا، يعني عندي المقدرة على إظهاره، إظهار هذه القدرة. فعشان كده بنقول إن التواضع فيه قدرة، فيه قدرة لدي على فعل إيه؟ على الفعل أو الترك. يعني أنا، يعني ينفع إن أنا مثلا أقعد قدام حد وأتكلم، أتكلم مثلا بعلو؟ في قدرة، في قدرة، بس أنا ما بعملهاش ليه؟ تواضعا، تواضعا معايا. عكس ما أكون ما عنديش أصلا النعم دي، وأنا عمال أكذب وأقول ده أنا عندي وعندي، وأنا أصلا ما عنديش، فده إيه؟ إظهار عاجز. وصل كده؟ يبقى تاني حاجة القدرة. أبين لك أكتر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه، قال: من ترك اللباس تواضعا لله، لواء اللباس اللي هو اللبس الغالي قوي تواضعا لله، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. الله أكبر، ده الحديث ده هيوضح لك أكتر. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. لبس الغالي قوي، ساعات مثلا يبقى عندك لبس غالي جدا، وأنا مثلا في مستوى مثلا الأطفال معايا مثلا في بنتي ولا كده مستوى متوسط او مستوى اقل من متوسط كمان، فانا بقى ما لبستهاش اللبس الغالي قوي قوي اللي مثلا احنا جايبه لها مش عارف جاكيت بكام الف، وجايبه لها جزمه مش عارفه بكام، فهي تدخل في وسط هذه البيئه تحس انها نفسها عاليه قوي، واللي شايفينها شايفينها عاليه، فانا بمنع ده، بترك اللبس ده تواضعا لله، بعيش في المستوى. يعني كان حتى احد متخصصين التربيه يقول لك لما تيجي تدي مصروف لبنتك، انت واحده مقتدره مثلا، وتيجي تدي مصروف لبنتك ما تدوش المصروف اللي بناء على احتياج ابنك او بنتك، ليه؟ اديه على بناء على المستوى اللي هو قاعد فيه. لو المستوى اللي هو قاعد فيه عالي، طبعا ال5 جنيه مثلا شتيمه بالنسبه له، هم بياخدوا كل واحدة مش عارفة 100 جنيه ومش عارف ايه، فانت بالنسبة لك ال5 جنيه دي حاجة قليلة قوي. عكس ما تكون مثلا مدرسة عالية قوي، وانت يعني او مستوى اقل شوية، وانت بتدي لها 100 جنيه، فتحس ان هم فلانة واخدة 100 جنيه معاها 100 جنيه الحاجات دي. فهو ده الشاهد، يعني الشاهد بيقول لك من ترك اللباس تواضعا لله، اللي هو الحاجة الغالية، الحاجة العالية، بس بيتركها إيه؟ تواضعا لله، وهو إيه؟ وهو يقدر عليه، عنده القدرة إن هو يلبس، وعنده القدرة إن هو يتركها. وصل كده؟ إيه النتيجة؟ إيه الفضل؟ إيه الجزاء؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. إيه حلل الإيمان دي يا خايف؟ إيه حلل؟ إيه الحلل؟ حلل الإيمان دي إيه؟ ثياب أهل الجنة سبحان الله العظيم. يبقى وصل كده ان ايه القدرة، يبقى من التواضع له شروط الاخلاص والقدرة. عشان الوقت، ازاي اتواضع؟ طب احنا بعد هذا الخلق، بعد ما وضحناه، ازاي اتواضع بقى؟ زي الواحدة اللي هي حاسة ان هي عندها انفة شوية، وعندها كلمة انا، وانا قبل حاجة، وانا مش عارف ايه، وانا دايما عملت، وانا دايما خليت، وانا شايفة نفسي الافضل، شايفة نفسي دخلت في مرحلة الغرور شوية. ازاي اتواضع؟ طبعا اللي بينظر لأول حاجة، لأننا سبحان الله العظيم، لما تيجي تبصي على أي حاجة أنت عاوزة تطبقيها وتعالجيها في نفسك، انظري أولا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة. يعني أنا تذكرت حاليا أحد الأخوات بتقول لي أنت، أنا عايزة أعرف دورات في علم النفس والحاجات دي، قلت لها ادرسي سيرة النبي، والله هي أفضل شيء تطلعي منه، تطلعي بمنهج متكامل. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وإزاي كان بيتعامل، وإزاي كان بيدير مشاكله. هتخرجي بكل مع، يعني سبحان الله، دورات التربية اللي عمالة تقام ليل ونهار، وفي كل الأنحاء وفي كل الأماكن كلها، مصدرها من السنة. أنت معاكي الأصل، معاك القرآن، ومعاك السنة، الارتباط بهم. عشان ان انا اطبق اي خلق يا اخوات، محتاجة ان انا اتخلق به، لا سيما هذا الخلق اللي معانا، خلق التواضع. انظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الى تواضعه مع الخلق جميعا، حتى مع الاطفال، حتى مع الاماء الصغيرة، الاطفال اللي كانت الامة من اماء اهل المدينة، تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هو حاطط ايده في ايديها كده، بنت تبقى صغيره من ابناء الامام، وهي واخداه وماشيه، هو ماشي وراها، ما فيش انت انا مش فاضيلك، انا انت وراها عايزه ايه، خلي اعملي كده، لو ابن من ابنائك كده، وماسك كده وسحبك كده، وانت مش عارفه انت موديني فين، يعني انت منين مودي على فين، هتتضايقي يعني هتتضجري جدا. لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. كان زي ما قلت، كان الغريب اللي كان بيجي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النبي، حتى يسأل أيكم محمد، لا يعرفه من وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو يجلس معهم ويحاكيهم، ويأكل ويشرب ويخاطبهم فأول خطوة يا أخوات، أول الخطوة، شوفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي سيد البشر، شوفي خير البشر، شوفي أول فاتح الجنة، وأول شافع ومشفع، حبيب الرحمن، كيف كان تواضعه. احنا محتاجين نظرة للسيرة، محتاجين نظرة تاني، إن احنا نعيش بالسيرة يا أخوات. عمرك ما هتكوني أعلى من النبي، ولا أغلى منه، ولا أعلى ذكاء منه، ولا أكثر فصاحة منه، ومع ذلك شوفي سيد المتواضعين. ولكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. الخطوة الثانية، اضبطي نفسك، ضبط النفس، اللي انت يكون عندي، يعني عارفة انت كده البوصلة اللي بتحدد اتجاهك، هو ده ضبط النفس. ساعات النفس بتغتر، خصوصا عند النجاح، لما تحس ان انت نجحت في حاجة، لما تحس ان انت تتفوقت شوية، لما تحس ان انت عليت شوية. احذري غزو النفس، احذري غزو النفس، فالنفس أمارة بالسوء. ضبط النفس يا اخوات في حالة النص أصعب من ضبطها في حالة الهزيمة. دي قاعدة، قاعدة. ساعة ما تحسي نفسك عليت شوية، تواضعي، تواضعي، اضبطي بوصلة نفسك، اللي تختار إن النفس لأمارة بالسوء. أول ما تحسي إن هي عيت شوية، لا، اضبطيها، بصي يا بنتي، ارجعي الفضل لله عز وجل، دي الخطوة الثالثة. انت مالكيش فضل، انت مالكيش فضل خالص. الفضل فضله والنعم منه سبحانه وتعالى، هو اللي اعطاك العلم واعانك ان انت تذاكري، واعانك ان انت تخشي كلية كويسة، واعانك ان انت يكون لكي مكانة في مجتمع، مكانة كويسة. هو اللي اعانك، وهو اللي سددك، وهو اللي وفقك لذلك. الفضل فضله، هو اللي عانك واداكي فلوس وبقيتي بتتصدقي، وبقى معاكي ذهب، وبقى معاكي نعم، ومعاكي عربية، ومعاكي مش عارف ايه. الفضل فضله، مش لما تبي بصة يعني سبحان الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تبيش راكبة مثلا العربية بتاعتك وبصة الناس يعني اللي واقفة، يا عيني الناس قاعدة مستنية عربية مواصلات وبتاع. كوني دائما حتى يعني عندك خلق التواضع بدري، اضبطي نفسك لما تحسي ان انت وصلت لحاجه، عليتي في حاجه، تقدمتي في حاجه، قولي لنفسك كده وخطبيها، ما تنسيش نفسك. انت كنت قبل كده جاهل اصلا. يعني كان الامام احمد رحمه الله لما كان يقول كلما ازددت علم ازددت علما بجهلي، ده انا كنت جاهل اصلا قبل ده. يعني انا قبل ما اعرف المساله دي او اعرف العلم ده انا كنت جاهل بيه. فانت كل ما بترتقي في العلم، كل ما انت بترتقي في معرفه نفسك، انت كنت جاهل اصلا وعلمك الله عز وجل، كنت ما معكيش واكرمك الله عز وجل، كنت قاعده فقيره فاغناك الله عز وجل، كنت قاعده مريضه وقاعده من الناس عماله اللي تديكي والمحتاجه وعايزه اللي يعولك وعايزه اللي يعطيكي ويمنع ويديكي، ومع ذلك اكرمك الله عز وجل، سخر لك النعم، سخر لك زوج صالح، سخر لك اهل، وسخر لك سخر لك نعم كتيره جدا. ما تنسيش، ما تنسيش ان الفضل فضله والنعمه منه سبحانه وتعالى. اضبطي نفسك، خلي لك ميزان مع نفسك، ساعه ما تعلى شويه ولا لا، انتبهي انتبهي، انت ما كنتش حاجه، انتبهي لنفسك جدا، لان النفس اماره بالسوء، تفضل تسحبك تسحبك وتاخدك خطوة بخطوة بخطوة لحد بقى تبقي شايفة الناس حواليكي كأمثال الذر، انت العالية وانت الغالية وانت اللي تستحقي وانت الأفضل وانت وانت وانت. النفس أمارة بالسوء، اضبطي نفسك. الأمر الثالث، لا تطلبي المدح ولا الإطراء من أي حد، ما تتكلميش زي ما قلت. الإطراء يا إيه إخوات؟ المدح بالباطل، تقعديش تحكي على وتمني على اللي انت عملتيه واللي انت رزقت بيه واللي وصلتي له والحاجات دي كلها حتى تصلي الى الاطراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، اللي هو المدح الكتير بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء، المدح الزيادة عن اللزوم، إن أنت عايزة الكل يقول عليكي، اللي عايزة الكل يقول ما شاء الله ده مش عارف إيه، وما شاء الله عندها إيه، وما شاء الله، والإطراء والمدح، الحاجات دي كلها ابعدي نفسك عن هذه الأمور. لا تطلبي ولا تتطلعي إلى الشهرة ولا الظهور حتى لا تنالي المدح ولا الثناء ولا تسعي في الظهور، بلاش تكون انت ظاهرة. لو انت عندك حتى عايزة تعملي خير وعايزة تعملي، تحري تحري للخفاء، تحري ان محدش يعرفك اصلا، مش مهم يعرفوك، مش مهم، يعني المهم ان يكون لك اثر فقط، مش مهم انت تتعرفي. يعني ابتعدي عن الشهرة وعن الظهور، انسب الفضل لله عز وجل، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. تعرفي ان انت اصلا انت انسانة ضعيفة، انسانة لا حول لك ولا قوة، وخلق الانسان ضعيفة. من الامور ايضا عشان ان انا أتواضع، وهذه تنبيهات، لا تمني على أحد بعطاء ولا تطلبي العلو على الخلق. كيف أتحلى بالتواضع؟ لازم تعرفي المتواضع يا أخوات لا يحب قيام الناس له عند قدومي، ده من صفة المتواضع. تيجي واحدة تقولك ده الأمة ليك، يقول لها لا، الأمة ليست لي، الأمة لله عز وجل. يعني بعض الأخوات عندها إشكاليات في الموضوع، تقول ده بتسلم عليها وهي قاعدة، ده قلة ذوق، ده مش مؤدبة، ده مش محترمة، ده إزاي يا باجي أسلم عليها؟ ما تقومش كده على حيلها وتقف لي وتقف عند العربية وتستناني لما أمشي وتطلع توصلني. قصص قيام أو من لا يحمل ما ولا يقبل يعني، مش راضي يقول مواقف، ولكن والله العظيم احنا نشوف يعني جدا. يا حبيبي الله المستعان، الصوت واضح كده؟ الصوت واضح. طيب الحمد لله. المتواضع، طيب تمام الحمد لله. التواضع يا أخوات، يعني في حاجات كتير جدا لازم تكوني حطاها في اعتبارك. والإنسان لا يستنكف أبدا من إجابة دعوة فقير، أو إن هو يعني يحضر في ضيافة حد يعني، أو يجالس مرضى، أو يجالس معلولين. الحاجات دي كلها يعني محتاجة إن أنت تخلطي الناس اللي هي تحس إنها معدومة الدخل، الناس الفقيرة، الناس اللي هي المنكسرة في قلوبهم. سبحان الله العظيم، تحس ان انت يعني ده اكتر شيء بتعلمك التواضع. اكتر حاجة لما تروحي لواحدة كده يعني فقيرة وتقعدي معاها وتجلسي كده معاها، على يعني تجلسي معاها كده وتخاطبيها وتكلميها، الحاجات دي كلها تعلمك سبحان الله الأخلاق بالتدريب. يعني في أخلاق أصلا موجودة معاكي، دي فطرة فيكي، وفي أخلاق محتاجة إن أنت تروضي نفسك عليها. فهذه من الأخلاق اللي إحنا يجب علينا إن إحنا نعلم نفسنا، نتدرب عليها ونعلم نفسنا بيها. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، نتعلم. ويعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع، وأن يعيننا الله وإياكم على هذا الخلق العظيم والتحلي به، إنه ولي ذلك مولاه. يعني نكتفي بهذا القدر عشان طولت عليكم، لكن يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.